موقع الطريق الى الله يقدم. بعض الناس يعرف فضل قيام الليل ولا يقوم الليل، وفضل الصدقة ولا يتصدق، فضل تلاوة القرآن هو ضعيف في تلاوة القرآن، وفضل بر الوالدين هو لا يقوم به كما ينبغي. ما العلم؟ كثيرا ما تسأل المشايخ وتقرأ في الكتب فيقولون ضعف الإيمان، وأنا أقول في كشف مستعجل إن هذا ليس من ضعف الإيمان، وإنما ضعف عضلة القلب، ضعف الإرادة. ده عنده إيه؟ ضعف الإرادة، إرادته ضعيفة، هي دي العلة. عشان كده كل الناس بيعالجوا ضعف الإيمان، اعمل اعمل. ما هو عنده أصلا، فمش هعالج له الأول قلبه، عالج له قلبه وبعدين هو يعمل. طب احنا عايزين نعالج قلوبنا، نعالج ضعف الإرادة ده، نعالجه ازاي؟ الواد عايز يبطل بص للنسوان ومش قادر، برضه بيبص، وكل يوم يتوب ويبص برضه مفيش فايدة، يومين ثلاثة ويرجع طول الليل يقعد يتفرج ويصبح يعيط ويلطم. ما تتوب بقى يا عم وتخلصنا. بيقول لنفسه طب عالج ضعف إرادة القلب، ضعف الإرادة ده أعالجه ازاي في قلبي؟ بمنتهى البساطة، عشان تقوي قلبك هموت. أنا هموت دلوقتي، فتلاقي نفسك بتجري تخلص. خلص، اصل اللي عامل حسابه انه هيموت دلوقتي ما موتش مديون، صح ولا لا؟ اللي عامل حسابه انه هيموت دلوقتي ما موتش وعليا ذنب لسه ما توبتش منه. اللي عامل حسابه انه هيموت دلوقتي ما فوتش حسنا لو عملها. فتقوية الإرادة، الإرادة انك تريد صدق التأهل للقاء الله. اثنين، مراقبة الله.